قوله يهيرك محفوظ من قول يهير العظم إذا زجر ثم أصابه سوء يمسه فأذاه فكسره ثانية ولم يكسره أكثر ما يكمل في كسره ثانية ويقال عظم مهيض وجناح مهيض في هذا المعنى ويشق لغير ذلك وأصله ما ذكرت لك ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كفر يزيد ابنه الذي ابنه وعرب وكتب إليه لو علمت أن كتب خان فعلت ولكنك مسموم ولم أكن أضع يدي في يد ابن عاتك قال عمر اللهم إنه قد هاضني فيسره فهذا معنى الحيض لأنه قال في الخطبة في كلامه السابق لما قرأ هذا فقلت خفف عليك يا رسول الله فإن هذا يهيب. هذا الكلام فيه نصيحة لعمر حتى يخفف عن نفسه فقال خفف عنك من هذا الألم فإنه قد يهيب. كلمة هذا كما فسرها المصنف قال مأخوذ من قولهم هيض العظم إذا جبر ثم أصابه شيء يعنته يعني يعنته يهلكه فآذاه فخسره ثانية قولا مثل هذا هو أصل هذه تقول هذا فلان فلانا إذا أذاه بأذى يجدد له الألم فما كان هذا النوع من الألم ليس من شرطه أن يكون ألما في الكسر أو ألما في القلب أو تذكرا لأمر محزن أو لأمر يضر به في صحته وعقله ثم الهايض فمن اختار أن يعيد للمرء حدثا يؤلمه أو قولا يحزنه أو فعلا يضر به فهذا يسمى الهايض ولكن هذا مجاز لأن الهيض أصله إنما هو في الكسر الذي أعيد إصابته إما أصيب فأعيد كسره وإما أنه أصيب فتألم صاحبه هذا يستعمل في المجال ويستعمل فيها فأصله كما قال هنا حقيقة يستعمل في قصيفة ولكن يستعمل فيما سواه مجازا فإذا قلت هاضني فلان بكلامه بمعنى أعاد جرحي أعاد ألمي كسر نفسي مرة أخرى فهذا مجاز تشبيها للمعنوي بالمعنى أو بالمعنى قال رحمه الله هيض العظم إذا جبر ثم أصابه شيئا يعنته والعنة في اللغة الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان وأعنته غيره بكلها معاني عنة لأن عنة معناه الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان وأعنته غيره كلها بمعنى واحد ذلك لمن خشي العنة منكم السر بالمشقة أو الإثم يعنته يقول يفسده أو يهلكه قال فأذاه أذى هو الإذى لأن عندنا إما أن نستعمل التفسير من التفسير الموضوعي وإما أن نستعمل التفسير اللغوي ثم نتحدث عن المراد نتفسر على ضربين من الناس من يقتصر على التفسير الموضوعي فيفسر كل لفظ في محله بحسب السياق هذا التفسير الموضوعي مثلا إذا قل فلان تكلم في فلان فأذاه هذا نقول أحزنه التفسير الموضوعي يصبح بحسب موضوعه فلان لقي فلانا بحديدة فأذاه وجرحه الموضوعي. ولكن إذا أردت في اللغة أن تفسر كلمة أذى ثم تقول والمراد هنا كذا فلك ذلك هذا تفسير معروف ويقال الأداة اللغتية هو كل ما يدوبه من ذهين وقولين إلى آخره. تفهم اللغة ما تقول، والمراد به هنا كسره أو آلمه أو جرحه أو أحزنه بحسب السياق. والمراد به هنا فآذاه أي آلمه، آذاه أي آلمه، هذا صف في العين. فليس كل من أصاب كسرا يسمى قد هابه، لكن بشرط أن يكون مؤذيا سواء كسره أو لم يكسره. ثم قال وأكثر ما يستعمل في كسره ثانية، نعم الحيض يطلق على قلته فقال كسره. فإذا أصبت كسرا وآلمت صاحبه فهذا هيض على قلته. فإذا أصبت جرح كسرا وكسرته مرة أخرى فهذا الهيض ولكن بكثرة، أي أن هذا يستعمل في هذا اللفظ بكثرة، لأن الألفاظ وإن كانت تطلق هي تختلف في الكثرة والكمية. فإذا قلنا مثلا وجب يستعمل بمعنى سقط، ويستعمل وجب بمعنى فرض أو وجب أو حتم، فهذا بينهما تسوية في الاستعمال، لكن بينهما تفاوت في القوة في الكثرة. ولذلك يحتاج دارس علوم الشرع إلى معرفة اللفظ المستعمل بقلتين واللفظ المستعمل بكثرتين، المعنى الذي يستعمل في اللفظ بكثرتين، حتى يكون عارفا بمواطن الترجيح في الألفاظ. فلا ترى أنه حين ناقش الشافعية والمالكية والحنابلة الحنفية في مسألة وجب بمعنى سقط أو بمعنى لزم، كان المفزع إليه هو الكثرة والقلة، وجزاب الشافعي والمالكي والحنابلة والحنابلة معهم، لأن الذي يستعمل بكثرة هو وجب بمعنى لزم، واستعمال وجب بمعنى سقط نادر. وإذا تردد اللفظ بين أن يحمل على المعنى القليل والمعنى الكثير فالأولى أن يحمل على المعنى الكثير ولا يحمل على المعنى القليل إلا بجلد. إذن فالهيض إذا استعمله الرجل ولم نعرف ماذا يقصد به، هل يقصد به أنه أصاب الكسر فآذى صاحبه، أو أصاب الكسر فكسره مرة ثانية؟ فالذي أذهب إليه على رجحان هو القول الثاني أنه كسره، وذلك لقليل كثرة هذا الكسر. هذا رجحان عند تعارض المعاني في الألفاظ. ولا بد لمن كان يقرأ لغة القرآن التي يفتحها العلم باللغة أن يكون متبصرا بهذا الفقه الذي يتعلق بالألفاظ، لأن هذا ينجي من كثير من خبايا والأمور التي تعين على الفهم. وأكثر ما يستعمل في كسره ثانية، خذ هذه المسألة فإنها تنفع. ويقال عظم مهيب وجناح مهيب لهذا المعنى. عظم مهيب للعظم الذي كسر ثم جبل ثم كسر، والجناح المهيب هو الذي يأتي في مقام التألم كثيرا. فإذا أراد فلان أن يشكو بأنه أصيب في صميم حياته يقولوا لقد هيض جناحي، لأن الجناح إذا كسر مرة أخرى خل ما يكون طائر قادم. ولذلك في مقام التحزن في مقام التأسف ذكر الجناح هو الغالب في كثير العرب وقدمه من عظم في مثالها، يقولون لقد هيض جناحي، يقصدون به أن ما كان يطير به وما يعتمد عليه في الدنيا قد كسر مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى ما تقدم. إذن فليكن الأصل قد عرفناه بهذا وهو العظم والجناح، هذا ما يقرره المبرد هنا. أما كلمة الهيض المستعملة في العظم والجناح يقول هذا هو أصله اللغوي، وإن استعمل فيما سواه فإنه يكون لغير ذلك، ولكن أصله ما ذكرته. إذن فإن استعملناه في النفس أو استعملناه في فيما سوى ذلك ما سوى العظم والجناح يكون مجازا، وأراد عندما ذكر الحقيقة أن يذكر المجاز تتميما للفائدة وبيانا. ذكر الحقيقة فقال عظم مهيب جناح مهيب، وقال استعمله في اللغة في الكسر وأكسوه في الكسر سواء الأذية والمجاز، ثم قال يستعمله في الكسر إذا كسر مرة ثانية فرجح هذه الثانية، ثم قال فإن استعمل في غير هذا فإن أصله الجناح والعظم، ثم يشتق لغير ذلك لغير الجناح والعظم، لغير الجناح والعظم كالشرف والنفس وما شابه ذلك، وذلك هنا إشارة من العظم، ولكن تستخرج كل ما ليس نفسا وكل ما ليس عظما، وكل كل ما ليس عظما أو جناحا إذا استعمل فيه فهو داخل تحت قوله ذلك، لأن الإشارة كما هم تعود. وأصله ما ذكرت لك أعاد مرة أخرى أن أصله هو عظم مهيض وجناح مهيض، فتقول بهذا وتقبل عليه إذا بحثت عن حقيقة العظم، فقل في الجناح وفي العظم واستعماله فيما سواه مجاز. فمن ذلك الذي استعمل فيه كلمة الحيض أو المهيض أو هذا في غير أصلها قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كسر يزيد بن مهيض سجنه وهارب، فكتب إليه المهلب، المهلب كتب إلى عمر بن عبد العزيز لو علمت أنك تبقى أي تحيا وتعيش ما فعلت، أي ما قصرت هذا السجن ولا هرب، ولكنك مسلم. يعني أن تذكير الإنسان بمرضه الذي يقتله يوجعه ويؤلمه، فقوله لكنك مسموم هو الذي اعتبر حيضا، أي وقعر، ربما الإنسان إذا لم يذكر بالشيء نسيه، من رحمة الله تعالى أننا ننسى أمورا تؤلمنا، ولكن إذا عادها الإنسان أمامك فإن هذا يؤلمك، فقوله إنك مسموم أعاد إليه أيضا أنه قريب من الموت وأن هذا مصاب عظيم وأن وأن وأن إلى آخر ما يمكن أن يلاحق صور النفس في هذا في هذه الحالة مسموم. ولم أكن لأضع يدي في يزيد بن عاتكة، يشير إلى يزيد بن عبد الملك، والمقصود بابن عاتكة يزيد بن عبد الملك بن مروان، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية، وولي الملك بعد عمر بن عبد العزيز، ولا يعلم أحد أعرق في الخلافة منه، أي أطول مدة، أو معنى أعرق، معنى أعرق فلان أعرق في الشيء إذا كان له فيه تأصيل ودوام، أو يقال أيضا فلان معرق في الشيء إذا كانت له في عروق وصدور في الخلافة منه. إذن قال عمر يا عبد العزيز اللهم إنه قد هاضني فهضه، فهذا معناه، معناه أعاد جرح قلبي بما ذكر من الكلام فآلمني به، فهضه فارزقه من يؤلمه ويكسر قلبه أو جسده، إن استعملنا المعنى الأول في استعملنا المعنى الثاني في الحقيقة سيكون من يكسره مرة أخرى، وإن استعملناه بالمعنى المجازي عفوا على المعنى المجازي الأول فإنه سيكون ارزقه من يؤلمه في نفسه وعقله وقلبه كما آلمني بما قاله. إذن هنا بحث، هل يمكن أن نعطف الحقيقة على المجاز؟ نقول مثلا اللهم إنه قد هاضني الآلمني في قلبي طهره فاكسره، أما أن هذا من نفسه ممكن، ولا لابد أن نقول اللهم إنه آلمني في قلبي فألمه في قلبي، لا لا لا لا مانع، لا مانع من أن يكون هضه الثاني اكسره مرة أخرى، فتعطف الحقيقة على المجاز، لا مانع. وذلك لأننا كثيرا ما نقول في كلامنا اللهم إن فلان آذاني فاكسره، المانع على أن الذي يظهر هو إبقاء التناسب في العطف بين المجازين، لا مانع من استعمال في الحقيقة، ولكن الأفضل بقاء التناسب بين هضني وهضه ليدلني على المجاز، أي كما أعلم المتكلم فليتأذن قلبه. قوله فكلكم لما أنفه يقول إن تلأ من ذلك غضبا، وذكر أنفه دون السائل كما يقال غلام كانكم بأنفه يريد راسل، وهذا يكون من الغضب كما قال السائل، ولا يهاجي إذا ما أنفه ولنفسه، أي لا يكلم عند الغضب ويقال للنائم برأسه سرا متفاوتا وثاني عتقه وثاني جيده، إنما هذا كله من السبرية، قال الله عز وجل ثاني عتقه ليضل عن سبيل الله. إذن نفسر معنى قوله فكلكم ورم أنفه، كلمة ورم الأنف في هذا المعنى إذا استعمل فيها الورم فمعناه إن فلأ غضبا، ومن المعلوم أن الخصائص المشتركة من جميع الأعضاء يذكر العضو الذي هو أهم عضو تتعلق به في التصفيف، معروف في كلام العرب إذا أردت أن تصيف الإنسان بالشجاعة تقول قوي القلب، تقدر الشجاعة لأن أهم عضو في باب الشجاعة هو القلب، وإذا أذكرت الجود تذكر ماذا؟ اليد، اليد في الجود، وإذا أردت أن تذكر شيئا يختص به بعض الجسد دون بعض ويمتاز مثل الجمال يكون في الوجه، وكذلك يختص بذكره، وكل عضو في الجسد إذا كان أولى من غيره بالوصف فإنه يذكر ويظهر فيه ذلك، والغضب عادة صاحبه يخرج الزفير من ماذا؟ من أنفه، وينتفخ أنفه وتراه كذلك، فلما كانت الأنف لها ميزة في الغضب على ما سوى من الغضب خصت بالذكر دون السائل الجسد، هذا في العمل المبرد، لكنه معروف أن تخصيص بعض الجسد هل مثلا في الجسد يقول في الجسد يقول في الجسد العين، ذلك لأن أهم عضو في الجسد هو العين، وكل شيء إذا اختص به جزء في الجسد فإنه يطلق على الكل لأنه أهم عضو في ذلك المعنى، الجلديات العين كذا إلى آخره. ولما أنفه انتفخ أنفه، قد يكون القلب منتفخ والجسد منتفخ بالغضب شديدا، لكن الأنف له ميزة في ظهور شدة الغضب، هذا نقطة الاختيار، لأن سبب الاختيار لأن الكلام لا يمكن أن يكون في الاختيار إلا لعلتنا ونقطتنا، كيف نختار هذا اللفظ ونقول هذا ولا نختار هذا من المجالدين من مقاصد بلاغية وأمور وأمور يقتضيها البلاغة أو البيان أو النقطة في الدنيا، لابد من شيء يكون من وراء اختيار يكون سببا في الاختيار. ورم أنفه يقول إن تلأ من ذلك غضبا، بإن تلأ يقصدون به بلوغ الإنسان الدرجة النهائية في الشيء، ليس المقصود به أنه امتلأ به حتى أن الشيء صار وعاء أنه لا، الامتلاء في الأصل يلوه هو أن يكون الشيء حل في الشيء حتى يكون قد أخذ جميع الجزء هو معنى الامتلاء، لكن يستعمل في بعض المعاني للدلالة على بلوغ القمة، فيقال فلان امتلأ ريا، فلان امتلأ غضبا، يشير إلى أنه لا مزيد على ما وصل إليه في حالة الغضب ولا مزيد على ما وصل إليه في حالة. كلمة الامتلاء من الدلالة قصد بها الدلالة على بلوغ الغاية في الغضب، وذكر أنفه دون السائر فلم يبين المصنف لماذا دون سائر الجسد، ولكن سبهه فقال كما يقال فلان شامخ بأنفه يريد رافع من ليس رافعا وثناء كل حال يريد رافعا وثناء رافع رأسه، وهذا يكون من الغضب. هل شامخ بأنفه أيضا يكون منه فما يكون الورم أيضا من الغضب. قال الشاعر ولا يهاج إذا ما أنفه ورمى، هذا البيت أظن أنه لا أنه كل حال بيت له صدر، لكنه هذا الصدر بحث عنه ولم أجد ولم أرى من ذكره عند هو غير موجود. نعم هو مذكور كثيرا هذا البيت الفور مذكور في كتب اللغة لكن تمامه غير معروف. ولا يهاج إذا ما أنفه ورمى أي لا يكلم عند الغضب، كلمة لا يهاج معناه لا يكلم. ثم قال ويقال للمائل برأسه كبرا متشاوس وتان عفه وتان جيده، إنما هذا كله من اثنين. إذن هذه ألفاظ مترادفة مجازية، لأنه كما تقع الألفاظ المترادفة في الحقائق تقع في المجاز، ليس فقط في الحقيقة تقع في المجاز. إذا كنت مثلا لديك أسماء كثيرة لأسد لأن الأسد حقيقة حقيقة لي، فكذلك المجاز أيضا قد تكون في أسماء مترادفة فقط في الحقيقة. هنا مثلا تقول فلان متشاوس، فلان ثاني عفه، فلان ثاني جيده، والعفو والجيد ليس بينهما فرق في القصد، لأن العفة هو نفسه الجيد، والجيد هو طرف العنق، لا فرق بينهما، هذا كله ممكن. وقال الشناق نبئت أن ربيعا أن رعائي جدا يهدي إليه خناه ثاني بالجيد. نعم. قال الله تعالى ثاني عفته ليدل عن سبيل الله يقول غضبانا غضبان أو متكبرا ليدل عن سبيل الله بمعنى ذلك. قال الشماخ في اسمه وأوصف الناس بالقرص والخمر هو معروف الشماخ يهجو الربيع أو الربيع بن عليا السلمي، فهمتم علباء ولا علياء؟ هو الصحيح علباء هو الصحيح، ولكن أنا عندي علياء، لكن هذا في حقيقة الأمر مما هو خطأ، والعلباء في حقيقة هو هذا في العرق الذي ينزل فيه ابن علباء السلمي. نبئت أن ربيعا أن رعى إبلا يهدي إلي خناه ثني الجيد. الشاهد في قوله ثني الجيد يعني متكبرا. نبئت أن ربيعا أن رعى إبلا، ما الذي يؤخذ من قوله أن رعى إبلا؟ شنو يؤخذ منه؟ ما الذي يؤخذ من قوله أن رعى إبلا؟ يؤخذ منه علة هذا التصرف. لماذا يهدي إلي خنه أن رعى إبلا؟ أنا عندي في يد الإبل. تقول فلان فعل هذا أن كان كذا، يشير إلى العلة والسبب. نبئت ربيعا أن رعى إبلا، أنه عنده في يد الإبل يهدي إلي خنه، خنا سيتكسر والكلام الفاحش، والخنا هو الكلام الفاحش. يهدي إلي خنه فيه تهكم، لأن الخنا لا يكون هدية، إنما هذه تسمى شعرة تهكمية. قوله تعالى فبشرهم، وهي قول تبشير بهذا، لكن هذا تهكم يهدي إلي خناه ثني الجيد. وعلى أية حال الشاهد في قوله ثني الجيد وما نلتقطه منه منهما تسلسل في الخطبة وجمال الألفاظ والمعاني العميقة التي انطوت عليها، مع أننا لم نشير إليها جميعها، وإنما فقط كنا نقف على بعض المواطن ثم نترك للدين الاسترسال في التصورات. ومن جرب الحياة وصبر أغوارها زاد أمورا كثيرة لم تذكر في هذه الإشارة الذي ذكره الخليفة الثاني رضي الله عنه أبو بكر، نبي أبو بكر جميع. ثم المعنى الآخر الذي يؤخذ من هذا الكلام أن ورم الأنف وطاعة الناس على الحاكم أمر بعيد، يعني أن يرضى جميع الناس على الحاكم وإن كان عدلا بعيد، لأن الناس منهم يكون الجهال، هم الذين لا يعرفون المقاصد، وفيهم أصناف كثيرون والأهواء تغلبهم. فإذا حكم الحاكم ولو بالصواب قالوا هذا ليس عدل. وهذا مما يخدم. ثم إن هذه دراسة الأدبية ليس المقصود منها فقط هو أن تذكر الخبر وتفسيره اللفظي ثم تستصلب على ذلك في الطرح، ليس مقصودا. المقصود هو دائما أن نعلم بأن هذه الخطب التي أخذت بالرواية والأسانيد عن علماء اللغة وعن أهل الأدب والبلاغة قد سلمت من قليل، سيأتينا ويعلق عليهم الأخطاء والأخطاء، ولكن سوف نوقف عندها في الرواية. هذه الأمور درست دراسة يستطيع من يكون على طمأنينة بأنه إذا أخذ بهذا الأسلوب الذي تكتب به هذه الرسائل وهذه الخطب يكون قد ملك زمام الأدب العربي على نقائه وصفائه الأصلي، ولا ثقة إلا في مثل هذا الأسلوب الذي سمعناه، وهذا الكتاب الجمال، وهذا من اختيار الألفاظ، وهذا من المجاز، وهذا الكتاب. أنت على ثقة لأنك الآن تقرأ كلام العربي. أما مسيرة طالب الآن يريد أن يكون يريد أن يكتب، يريد أن يكتب ثم يقرأ كتب المتأخر مثلا هذا الشديد المتأخرين ثلاثين بالرابطة القلمية رابطة القلمية من معه أوليه لغة الإعلام نزل خلد من شروط الحقيقة ومن شروط تراكبها تراكب غير منضبطة. لا يمكن لك أن تستعمل قواعد البلاغية والبيانية الآن في كلام المعاصر، لا تجد فيه شيء. يفهمونك شيئا ولكن في كلام في واقعه إذا استعملت معه الدخول في أعماق الكلمة ومحاولة أن تستفيد منها شيء لا يقصدونه، لا يعرفونه، وكل استخراج من ذلك سيكون كونه أراك بارئا يا خليفة رسول الله. يقول برئت من المرض وبرأت، كلاهما يقال. فمن قال برئت يقول أبرأ يا فتى لا غير، ومن قال برأت قال في المضارع أبرأ وأبرؤ يا فتى مثل فرغ ويفرغ. والآية تقرأ على وجهين، فنفرغ لكم أيها الثقلان، فنفرغ والمصدر فيهما البرء يا فتى. عهد أبي بكر بخلافة إلى عمر. قوله أراك بارئا يا خليفة رسول الله، هذا كلام فيه بعض أدب زيارة المريض، من أدب في الشريعة الإسلامية من الآداب، آداب عيادة المريض. وعيادة المريض إن تحسن فيها أن تبشر المريض بأنه بخير وبأنه باري وبأنه بريء، فهذا فيه إشعار له بأن يطمئن وأن لا يجزع وأن لا يخدع في هذه الحالة التي يكون فيها المرء على كيف ما كان هو يكون فيه خائفا مضطربا أن انفصال نفسه عن جسده معروف حاله عند الإسلام. إذا تقوله أراك بارئا يا رسول الله، فيه هذه البشارة له بأن لا يقنط بأنه الآن على فعل نهاية حياته. وبالحق قد يوجد منه أن هذا الكلام فيه أدب، هذا فيما يخص في مثل من هذا الشعر، هذا يوم من الزمن بالرسول لأنه أمر معروف. قوله أراك بارئا، قوله أراك هنا جعلناه من الرؤية العينية، فإن الناس نجعل بارئا حال من الكف، صاحب الحال هو الكف، وإن جعلناه هنا أرى من باب ظن فإنه سيكون في الثاني يفسر أراه من جيد أحسن، أو قد يكون بمعنى أظن، هذا هو غاية الكلام في هذه المرة. أراك بارئا، أصل هذه الكلمة من بارئ، من بارئة يعني من باب فرحة. المعروف أن كلمة أن فاعل الصفة منه تكون على فعيل وليس على فاعل، هذا هو معروف. فما تقول فرحا فهو فرح، ولكن ورد ألفاظ في لازم فاعل على والاسم فاعلها على فاعل، ومنه هذا المعنى بارئت فأنت بارئ، فهذا صحيح لأنه مسموع. وإن كان القياس أن يكون فاعل اللازم اسم فاعله على بارئ، كما تقول فارح فهو فارح وقارق فهو قارق، هذا هو الأصل. وقد ذكر هنا المصنف أن لها فعلين يؤديان نفس المعنى أو يدلان على نفس المعنى، بارأت وبارئت، تقول اللفظين معا، كلاهما يقال. وسعت العربية بأن تستعمل فيها ألفاظا مختلفة، ألفاظا تختلف في الضبط، هذا من سعة العربية ومن ثرائها. تقول بارئ زيد وتقول بارأ زيد من هذا المعنى. لكن قال إنه يجب أن يتنبه للمضارع هذا فقط تذكيرا لطلب الذين لم يجلسوا على علم بقضية صرف الأفعال، فقال تقول بارئت أبرأ لا غير، ومن قال بارأت قال في المضارع أبرأ وأبرؤ يسد مثل فرغ يفرغ ويصرع. وهنا التشبيه فقط في مطلق النطق وليس التشبيه في الصيغة، لأن الأصل أن الفعل إذا كان فيه حرف من حروف الحق، إذا كان فيه حرف من حروف الحق فإنه مفتح، إذا كان في عينه أو لامه مفتح. وفارغ يفرغ هنا حرف يحرف من حروف الحق، فلذلك التشبيه هنا تام، فهو يشبهه في أنه مختوم بحرف الحق، وأنه كذلك ينطق بوجهين، الفتح هو القياس والضم سماع، لأن ما ختم ما عينه أو لامه حرف الحق فالأصل فيه ماذا؟ أنه يفتح، فرغ يفرغ وسأل يسأل وهكذا، وذهب يذهب، قطع يقطع، ونزغ ينزغ وهكذا. حروف الحق كلها تجلب الفتح بالمضارع كما هو معروف، هذا يحتاج إلى تفسير أنتم على هذا السبيل. فرغ يفرغ، والآية تقرأ على وجهين، سنفرغ وسنفرغ أكم أيها الثقلان. هذه لحظة ليست كثيرة في اللغة العربية، أظن أنها فقط التي فيها حرف من حروف الحلق وجاء في المضارع بالضم قليلة، ما وجد أكثر وأقل من خمسة أفعال فيها أظن هنأ يهنأ ويهنأ ويبرأ فيه يخلص مثلا كل حزي همزة في أقل خمسة مثلا ما أظن، وإن كان بعضهم يقول نظرت في اللغة العربية فلم أجد فيه لفظا يكون مثل برأ يبرؤ إلا قرأ يقرؤ عند من يقرؤه بالضم. لكن لا فبات عند آخرين من اللغويين أن أفعال أخرى ختمت بالهمزة وجاءت بالضم. ومن رجاء كتب اللغة وجد الشيء من هذا. والمصدر فيه مربور على غير قياس، على غير قياس، لأن فعل ليس قياس، ليس وزن قياس في المصادر على الإطلاق. فعل في المصدر سمائي على الإطلاق، سواء كان الفعل من باب فعل ومن باب فعل ومن باب فعل. المصدر الذي يستوجبه فعل هو فعل، والذي يستوجبه برء اللازم هو برو، هذا هو الذي يستوجبه. أما البرء فهذا على كل حال مصدر لكنه سمائي. والكثير في المصادر في حقيقة الأمر أنها مسموعة، كثير منها مسموع إذا تعددت الأوزان في فعل ما فعلًا، بأن كل ما ليس كل ما جاوز من الأفعال كل ما جمع أوزان وزن واحد هو أصلي فإنه يعتبر سماعيًا. هذا هو هذا لا نحتاج إلى كثرة الكلام لأنه ليس إلا صرفًا أصلًا. ثم أنتقل إلى